الكلام لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، فالخط والكتابة والإشارة ليست كلاما عند النحويين لأنها ليست لفظا، أي ليست صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. مركب هو المؤلف من كلمتين فأكثر، مثل قرأت الدرس. فالكلمة الواحدة ليست كلاما عند النحويين، مثل كتاب دفتر. مفيد هو أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، مثل قرأت الدرس. فغير المفيد مثل إن جاء الأستاذ ليس كلاما عند النحويين، وذلك لعدم إفادته بالوضع، بمعنى أن تكون الكلمات عربية قد وضعها العرب لمعنى من المعاني، مثل درس، حضر، محمود، خالد. فالكلمات الإنجليزية والفارسية والتركية وغيرها ليست كلاما عند علماء النحو.